اسمك الأبي الرحيم. حدثنا عمرو بن عباس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، المصنف رحمه الله لا يزال يذكر لنا مكارم الأخلاق وما ورد في ذلك من الأحاديث، فسبق بيان معاملة الوالدين ومعاملة ذوي القربى ومعاملة الجار ومعاملة المسكين ومعاملة كل من يستحق العطف، وأن هذا فيه أجر عظيم للمرء إذا اتصف بهذا، وإن هذا من مكارم الأخلاق ومما يدعو إليه الإسلام، وكذلك أيضا يدل على سلامة الصدر ويدل على الرحمة الموجودة في المرء إذا اتصف بهذه الأمور. ثم هنا وصل إلى ذكر اليتيم، فلذلك المصنف رحمه الله قال: باب كن لليتيم كالأب الرحيم. الأب عادة الشفقة والرحمة بأولاده، ولكن الآباء يتفاوتون، فبعضهم أكثر شفقة وأكثر رحمة، فلذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون المسلم بالنسبة لليتيم أي يتيم يقع بين يديه أو يراه يكون له كالأب الرحيم، ولذلك لم يقل كن لليتيم كالأب، لا، كالأب الرحيم، لأن الآباء يتفاوتون في الرحمة والرقة والعفو، فبعض الآباء شديد الرقة وشديد العفو على أولاده، فهو يقول ينبغي أن تكون لليتيم ولو لغيرك أن تكون كالأب الرحيم فيه والشفقة عليه. معنى ذلك أنك إذا شفقت عليه ورحمته أنك تقوم بما يحتاج إليه، إن كان يحتاج إلى مال، إن كان يحتاج إلى رعاية، إن كان يحتاج إلى أدب، إن كان يحتاج إلى أي شيء مما يحتاجه إليه، أي شيء مما يقوم به الأب لابنه، فكن كأنك أب بالنسبة له، فهذا فضل عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا أحاديث كثيرة في فضل العطف على الأيتام، وقال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافر يتيم كهاتين في الجنة. أشار بالسبابة والإصبع التي تليها: أنا وكافر يتيم كهاتين في الجنة. فهذا ترغيب من الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو يخبر بالحق، وكل قوله حق عليه الصلاة والسلام، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا كان هذا قوله صلى الله عليه وسلم فهذا فضل عظيم ينبغي أن يتسابق إليه المتسابقون لإدراك هذه الفضيلة العظيمة وهذا الأجر العظيم. وهل هناك غاية؟ وهل هناك فضيلة أبلغ من حصول الجنة؟ فكيف إذا كنت أنت مع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم يقول: أنا وكافر يتيم كهاتين في الجنة. فهذا فضل عظيم فينبغي لنا. ثم أيضا الله سبحانه وتعالى حذر من أن الإنسان يتناول اليتيم بشيء مما يؤذيه كأكل ماله أو نحو ذلك، فقد يكون الشخص وكيلا ليتيم وعند اليتيم مال ويقوم بإصلاحه وقد لا يصلحه وقد يأكله، والعياذ بالله، كما قال سبحانه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ويقول سبحانه: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إذا كنت أنت متولي مال يتيم فاتق الله سبحانه وتعالى وراقبه وأحسن إليه وقم بجميع ما تستطيع من البر والإحسان به، وكذلك أيضا من الرفق بماله والمحافظة عليه وتنميته كما تنمي مالك، لأنك ما تدري ربما إن هذا اليتيم بعد ذلك يبلغ ويزول عنه اسم اليتم ويصير رجال ويقوم بحاله، ثم أنت ربما إن يأتي أجلك وعندك أطفال صغار، فكما عملت مع هذا اليتيم من بعدك سيعاملهم معاملتك لهذا اليتيم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا من هذا، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أي ما دامت لك سلطه كان اتق الله وراقب الله في مال اليتيم، وراقب الله سبحانه وتعالى في الإحسان إليه، وتذكر أنك ربما إنك تموت وتترك أولادا صغار فيعاملهم الناس كمعاملتك للأيتام. إن كنت معاملك حسنة فالله سبحانه وتعالى يقيض لهم وييسر لهم من يرفق بهم ويعاملهم المعاملة الحسنة جزاء وفاقا. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وأما إن كنت بعكس ذلك أن اليتيم تظلمه وتأخذ حقه ولا تبالي به ولا تعلمه ولا تؤدبه الآداب الشرعية، فأنت ربما إنك تقع بمثل ما وقع فيه هذا اليتيم، ويبقى أولادك كذلك أيضا بيد من يسومهم سوء العذاب. فليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، شفقة وخوفا عليهم، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فهذا بيان حق اليتيم. ومن أسأل الله الكريم من أفضل الأعمال أن تحسن لليتيم وأن تمسح رأسه، بمعنى أنك تطيب خاطره وتدخل عليه السرور، وتستطيع أنك مثلا تحسن إليه بما تحسن على قدر وضعك وعلى قدر حالتك، بكلمة طيبة، بشيء من المال، بتفريحه مثلا بكسوة، بشيء مما يسره. أسأل الله الكريم فضل هذا أجره، لأنك ما تبتغي بذلك، هذا يتيم أبوه موجود، فعملك معه خالص لوجه الله. إذا عملت هذا العمل فهو لله، والعمل الذي لله كثير البركة كثير الخيرات إذا أخلصت نيتك لله، والله سبحانه وتعالى يجازيك ويعطيك على قدر نيتك. والغاية قوله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. وهل هناك أعظم من هذا وأفضل من هذا العمل؟ وما الناس يعملون، وما الإنسان يصلي ويتصدق ويصوم ويعمل إلا طلبا للجنة. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، الجنة سواء الأعمال. وهذا من أفضل الأعمال الصالحة التي تقربك من الله، والله سبحانه يبارك لك في نفسك ويبارك لك في عملك ويبارك لك في مالك ويبارك لك في ولدك، ويدفع عنك بسبب إحسانك لهذا الفقير وهذا اليتيم، يدفع عنك الشرور التي أنت ما تجيب بالك، الله يدفع عنك سبحانه وتعالى بسبب هذا الإحسان، لأن الله يحب المحسنين. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فإذا كان الله معك فهو ناصرك من كل شيء. فلينبغي لنا أيها الإخوة أن نبادر إلى هذا العمل، وأن نحسن إلى الأيتام، وأن نرفق بهم، وأن نعاملهم المعاملة الحسنة، وأن نرحمهم، وأن نعاملهم مثل ما نعامل أولادنا أو أشد. هنا باب كن لليتيم كالأب الرحيم. حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن أبزي بن أبزاء سمعت عبد الرحمن بن عبزة قال داود: كن لليتيم كالأب الرحيم، واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصل. نعم، واعلم كن لليتيم كالأب الرحيم، واعلم، تذكر، تفطن، أنك كما تزرع تحصل. فإذا زرعت البر والإحسان والشفقة ستحصد هذه الأشياء وتحصد نتائجها من عند الله سبحانه وتعالى ومن عند الناس أيضا. الناس يشكرون لك فعلك هذا ويدعون لك ويحصل لك الأجر غير ما فعلت. الناس يحبون المحسنين كما أن الله يحب المحسنين، كذلك المسلم يحب إذا رأى إنسانا يحسن ويرفق بالناس ويعاملهم المعاملات الحسنة، كل الناس يحبونه ويثنون عليه ويدعون له. وهذه النتيجة، واعلم أنك كما تزرع تحصد، إن زرعت الخير والبر والعطف والإحسان فستحصد ثمارها، وإن زرعت غير ذلك والعياذ بالله القسوة والغلظة والاستيلاء على مال اليتيم فستحصد نتائج ذلك، مع الوعيد الشديد: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، والعياذ بالله. نعم. ما أقبح الفقر بعد الغنى؟ ما أقبح الفقر بعد الغنى؟ يكون إنسان غني ثم يفتقر، والغالب يكون عقوبة، إما لعدم دفع الزكاة، وإما لعدم أداء الواجب الذي عليه، وإما لسوء معاملته اليتيم، وإما لسوء معاملته لداء، وإلا لسوء معاملته مع قريبه ولا مع صديقه ولا مع والده ولا مع أقاربه ولا مع جيرانه. فالغالب هذا يبتلى والعياذ بالله، ثم تكروك كيف حالته بعد ما كان غني ويتصرف في الأموال وعنده بعد ذلك يفتقر، فهذا في غاية ما يكون. بعد العز وبعد الغنى تنقلب حالته إلى هذه. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. تنقلب بهذه الحالة بسبب فعلك السيء، بسبب معاملتك السيئة، بسبب ظلمك للمسكين الفقير الذي لا يستطيع يدافع عن نفسه. فكل هذا تحذير منه صلى الله عليه وسلم لأمته، وتعليم لأمته، ونصح وشفقة على أمته، لأن هذا من نصحهم حينما يقول لنا صلى الله عليه وسلم: كن لليتيم كالأب الرحيم. وحينما يقول: كما تزرع تحصد. وحينما يقول: ما أقبح الفقر بعد الغنى. فتذكر هذه الأمور، وإنما يجني الإنسان على نفسه والعياذ بالله. ما أقبح الفقر بعد الغنى، وأكثر من ذلك أو أقبح من ذلك الضلالة بعد الهدى. يعوذ بالله. نعم، أقبح من هذا الضلالة بعد الهدى. ربما يبتلى والعياذ بالله الإنسان، وإن الله يعمي قلبه إذا أقدم على الذنوب والمعاصي والقسوة وأذية الناس وخصوصا الأيتام والضعفاء الذين ما لهم نصير إلا الله. فالغالب بعد هذا والعياذ بالله أنه يبتلى بالضلالة بعد بالله بعد الهدى، بعد ما يكون على طريق حق وكذا، إذا اجتمعت عليه الذنوب والمعاصي وتراكمت عليه والعياذ بالله يحصل الران على قلبه. فإذا حصل له الران، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون بسبب ما يكسبونه من الذنوب والمعاصي، يحصل الران على قلوبهم، ثم بعد ذلك لا يعرف معروف ولا ينكر منكر ولا والعياذ بالله. هكذا ينبغي للمسلم أنه يحاسب نفسه في كل وقت وفي كل حين، يحاسب نفسه ماذا حصل منه، ثم إذا تذكر شيء من الأمور، لأن ابن آدم بشر لا بد أن يحصل منه ما يحصل من خطأ من زلل، حتى في حق والديه وفي حق أقاربه وفي حق، لا بد أن يحصل ما يحصل. لكن مثل ما ذكر الله: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إذا حصل منه شيء تذكر ورجع إلى الله وتاب إلى الله واستغفر ورجع إليه وندم على ما فعل، فهذا كفارة لما فعل، فهذا كالتجديد الذي يجدد به قلبه، كما يجدد الإنسان ثوبه بالغسيل، يكون الثوب متسخ فإذا غسلته عاد جديدا، كذلك القلب يكثر عليه الران، يكثر عليه الدرن، يكثر عليه الذنوب والمعاصي، فتجديدها بالتوبة إلى الله وبذكره وبالاستغفار وبالتوبة النصوح حتى أن القلب يعود كما كان. والله أمرنا بالتوبة: توبوا إلى الله، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وينادي سبحانه عباده المسرفين الذين أكثروا من الذنوب: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فهو غفار سبحانه، غفار لعباده، رحيم بهم، لطيف، لكن يحتاج أننا نرجع إليه ونتوب إليه ونستغفره ونندم على أفعالنا. نعم. وإذا وعدت صاحبك فأنجز له ما وعدته. نعم، هذا من الآداب الشرعية، إذا وعدت صاحبك فأنجز له ما وعدته، لأن خلف الوعد يحدث العداوة ويدل على أنك إذا ما وفيت بوعدك. فيه صفة من صفة المنافقين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن صفة المنافقين ورد في الحديث 3 وورد في الحديث الآخر 4 تذكر منها، نعم، وإذا وعد أخلف، فهذه من صفات أهل النفاق. فإذا وعدت شخص فأوعده وأوف، يوفون بالميعاد، ما يخلف الميعاد. فإذا وعدت هذا لازم أن تتم، هذا من حقوق الإسلام، حقوق المسلمين بعضهم على بعض، ومما أوجبها الإسلام على الأمة، وخوفا من أن الإنسان يتصف بصفات المنافقين، مثل ما قال النبي: 4 من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصة منهن كانت فيه خصة من النفاق. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. فإن كان صفة من هذه الصفات صارت صفة المنافقين، وإلا إن اتصف بهم كلهم صارت صفة أهل النفاق كلهم فيه. أجرنا الله وإياكم. نعم. وإذا وعدت صاحبك فأنجز له ما وعدته، فإن لا تفعل يورث بينك وبينه عداوة. نعم، إذا لم تفعل وعدته ولم تنجز له ما وعدته، فهذا يورث العداوة. ولا ينبغي أن المسلم يتسبب بالأشياء التي تحدث العداوة بينه وبين إخوانه المسلمين، لأن إذا حدثت العداوة يحدث القيل والقال، ويحدث الكلام، ويحدث بينهم الشجار والنزاع والعياذ بالله، ثم كل واحد يقع في عرض الآخر والعياذ بالله، وتكون هذه هي الحالقة التي تحلق الدين، كما أخبر صلى الله عليه وسلم التحذير من الحالقة. قالوا: من قال الحالقة؟ ليست حالقة الشعر، ولكنها حالقة الدين والعياذ بالله. كون كل واحد يتكلم بالثاني ويغتابه وينم فيه ويعمل هذه الأشياء، فخلف الوعد وعدم الاكتراث من الناس وعدم الاهتمام فيهم، هذا يولد العداوات بلا شك. وهذا يدل على عدم التمسك بأخلاق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وعدم الامتثال لأوامره وحثه على صدق الوعد وعلى الوفاء وعلى عدم الغدر وعلى إبرار المقسم وعلى كل ما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وتعوذ بالله من صاحب إن ذكرت لم يعنك، وإن نسيت لم يذكرك. نعم، والعياذ بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام من جملة هذه الجمل يقول: تعوذ بالله من صاحب، أن يكون صاحبك إن نسيت لم يذكرك، وإن ذكرت لم يعينك. فمثل هذا الصاحب ما ينبغي أن تصاحبه، لأن هذا ما ينفعك بشيء، يضرك في دينك ويضرك في أعمالك ويضرك في أخلاقك. فلا تصحب إلا من يعينك على طاعة الله، ويذكرك بعيوبك، ويذكرك بما تحب من فعل الخير، فهذا نعم العون الصاحب. أما والعياذ بالله، إذا غفلت ما ذكرك، وإن نسيت ما ذكرك، ولا يعينك على فعل الخير، هذا ينبغي أن تجتنبه. وأهم ما يكون على المرء خليله، صاحبه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لينظر أحدكم من يخالل، لتبين الخليل الصاحب له وقرينه. والله حذرنا من مصاحبة أهل السوء تحذير بليغ في قوله سبحانه وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. نعم، يا ويلتا، نعم، يا ويلتا، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فهو يعض على يده يوم القيامة من الندم، أنه كان خليل هذا الظالم الذي صده عن سبيل الله وصده عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام. فليحذر غاية الحذر. فالإنسان ينظر إلى من إذا كان يعينك على طاعة الله، ويذكرك بالله، ويذكرك بالتوبة، ويذكرك بالعمل الصالح، ويذكرك ببر الوالدين، ويذكرك بصلة الأرحام، ويذكرك بالإحسان إلى الفقراء والمساكين، ويذكرك بالبذل، ويذكرك بالمسارعة إلى أعمال الطاعات. وهذا أسأل الله الكريم من فضله الصاحب. ويوم يعض الظالم على يده يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول خليلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. فهذا اللي ينبغي الانسان يحذره، وهذا تحذير من النبي عليه الصلاه والسلام انك تحذر من هؤلاء الذين يتصفون بهذا الصنف. نعم. ويوم يعض الظالم على يده يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. فهذا استعان هذا خليل السوء، استعان هو الشيطان عليك حتى اخرجوك من الصراط المستقيم ودلوك والعياذ بالله على طريق الجحيم. حدثنا موسى قال حدثنا حمزه ابن النجيح أبو عمارة قال سمعت الحسن يقول لقد أهدت المسلمين، وإن الرجل منهم يصبح فيقول يا أهلية يا أهلية. نعم. يقول كان المسلمون من الشفقة على بعضهم ومن الرأفة بهم كان يوصي بعضهم بعض، وقيم البيت رجل البيت اللي في البيت لما أصبح أوصى أهله بالخير، أوصاهم على الفقراء، أوصاهم بالمساكين. نعم. يا أهلية يا أهلية، ينادي أهله ويلزمهم بطاعة الله. نعم نعم يا أهلية. نعم. وإن الرجل منهم يصبح فيقول يا أهلية يا أهلية يتيمكم يتيمكم. نعم. يتيمكم يتيمكم، أي إلزموا يتيمكم، إلزموا بالإكرام والشفقة والرحمة. يتيمكم يتيمكم في منصوب على الإغراء، والنصب على الإغراء بفعل محذوف مقدر، معنى إلزموا إلزموا يتيمكم، يعني إلزموا الرفق به، إلزموا النصح به، إلزموا العطف عليه، إلزم يتيمكم يتيمكم. إحنا على التحذير يعني احذروا الإساءة إلى يتيمكم، احذروا يتيمكم، احذروا يتيمكم. فالإغراء أو التحذير كلاهما منصوب بالفعل المقدر، والنصب بالإغراء غير ملتبس، وهو بفعل مضمر تفهم مقس، تقول للطالب خلا بالرد دونك زيدا وعليك أمرا، وتنصب الفعل الذي تكرر عن عوض عن عوض الفعل الذي لا تظهره. فهذه من التحذير او من الاغراء المعنى يتيمكم يتيمكم، ان الزموا يتيمكم بمعنى اكرموه، والا ايضا يحتمل ان تكون للتحذير احذروا الاساءة الى يتيمكم، احذروا يتيمكم، احذروا بمعنى التحذير عن اذيته. نعم. لكنه للاغراء اقرب، يعني إلزموا البر به، إلزموا الإحسان إلينا. يا أهلية يا أهلية مسكينكم مسكينكم. كذلك إذا تكرار لما قال يتيمكم يتيمكم قال مسك أيضا يناديهم مرة ثانية مسكينكم مسكينكم، يعني انتبهوا للمسكين يحتاج إليكم، والعطف والرحمة به، وعدم مثلا إذا سأل وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذير، هذا أمر الله سبحانه وتعالى، وهذا من النبي عليه الصلاة، وهذا من فعل الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم اتصفوا بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا أيضا ينظرون ما يأمر به القرآن ويمتثلونه ويحثون الناس عليه. نعم. يا أهلية يا أهلية جاركم جاركم. نعم. يتيمكم يتيمكم، ثم قال مسكينكم مسكينكم، ثم قال جاركم جاركم، أي أنزموا الإحسان إلى الجار، أحسنوا جارا لليتيم، أحسنوا على المسكين، أحسنوا على الجار. فهذا كله من أوامر الشريعة، وكان الصحابة رضي الله عنهم والتابعين يحث بعضهم بعض على هذه المسائل التي حث عليها القرآن وأكدها سبحانه وتعالى وأكدها نبيه وكررها. وأسرع بخياركم وأنتم كل يوم ترذلون. نعم. ثم عاد يقول أسرع بخياركم، يقول ذهب أولئك خياركم، أهل العطف وأهل الإحسان وأهل البر، أسرع بهم، يعني ماتوا وذهبوا، وبقي أراذلكم والأراذل اللي ما فيهم خير، يقول هؤلاء الذين كانوا يعاملون هذه المعاملة هذا هم خيار المسلمين، هو الإنسان ما همه لنفسه يصلح نفسه ويسوى أو نفسه وأولاده بس، ها ينظر يصلح نفسه ويصلح أولاده ويصلح اليتيم أو قريبه وجاره، والإحسان للمساكين والإحسان للفقراء، وهذا امتثال لأمره سبحانه، وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، وفي قوله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ومن ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. الله يوصي بهؤلاء كلهم، حتى من تملك يمينه، إنسان مثلا مملوك عندك، أجير عندك، هؤلاء يجب الإحسان إليهم. نعم. وسمعته يقول: وإذا شئت رأيته فاسقا يتعمق ب30,000 إلى النار. أعوذ بالله. نعم، يقول: وإذا شئت أن ترى بعض الناس والعياذ بالله تجد فاسق ويتعمق، يعني يتعمق والعياذ بالله بالفسق، ويتعمق بجمع المال الذي يضره، يجمع المال ولا يعرف في حق لله لا زكاة لا إحسان لا صدقة لا بر، يعني هذا كثر في آخر الزمان. فهو يقول: ذهب الأخيار وبدأ أناس هذه صفاتهم والعياذ بالله. نعم. وإذا شئت رأيته فاسقا يتعمق ب30,000 إلى النار. يتعمق ب30,000 إلى النار، تجمع من المال الكثير ولا ينفق منه شيء، فسيكون زاده إلى النار والعياذ بالله. ماله قاتله الله فآخر ما له يفعل هذا؟ لأي شيء يفعل هذا قاتله الله؟ ألا يتق الله ويعرف أن لله عليه حق، عليه حق العبادة، وللناس عليه حق، حق الجوار، حق المسكين، حق اليتيم، حق الزكاة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى، حق الوالدين والبر بهما والعطف والإحسان إليهما، حق القرابة، صلة الأرحام، هذه من أهم الأمور وعقابها شديد. ما بس مجرد أنك تحسن لك الأجر، لا، إذا أحسنت ولك الأجر لك الفضل العظيم، وإذا أسأت وقصرت فيها فعليك العذاب العظيم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ففي تحذير، ما هو بس أنه ضاع عليك الشيء الخير، لا، ضاع عليك الخير وارتكبت والعياذ بالله الشر العظيم. قاتله الله، باع خلاقه من الله بثمن عنز. نعم، باع خلاقه من الله. نعم، باع خلقه مع الله، والله سبحانه وتعالى يقول في وصف كفر وعذ بالله: ما له في الآخرة من خلاق، الذي ما همه إلا الدنيا، ما له في الآخرة من خلاق. باع هذا الخلاق الذي يرجع عند الله سبحانه وتعالى، باعه بثمن عنز، يعني بشيء من الدنيا قليل، والدنيا كلها فانية وكلها ذاهبة، والإنسان قد يصبح في أعز ما يكون من الصحة والعافية والأمان والأمن وكل شيء، ثم ما يمسي إلا وهو في المقابر، وقد يمسي وهو على هذه الحالة، ثم ما يصبح إلا وهو في المقابر، ثم ما يدري متى يضغطه الأجل. فإذا الإنسان أنعم الله عليه بنعمة أو رزقه رزق، فليعرف حق الله فيه، أولا تحصله البركة، أسأل الله الكريم من فضله، والثاني إن الله يدافع عنه. ولذلك جاء في الحديث: من أحب أن يبسط له في رزقه يكثر رزقه، وينسأ له في أجله أن يؤخر في أجله، فليصل رحمه، وهذا فضل عظيم. فإذا كان بعكس ذلك والعياذ بالله، يبيع دينه والعياذ بالله، ويبيع ما عليه بثمن عنز، إما والعياذ بالله بأكل أموال الناس بالباطل، ولا بالأيمان الكاذبة، يعرف أنه كاذب ويحلف من أجل أن يعتار شيئا من الدنيا، فهذا والعياذ بالله أمر عظيم. لو تذكر الإنسان عقوبة هذا الأمر، وتذكر فضله إذا امتنع من هذا الشيء وتركه لله سبحانه وتعالى، حافظ على حقوق الناس، وحافظ على أداء الأمانات، وحافظ على يمينه عن الحلف، وهو وحافظ عن نفسه، حفظ نفسه عن الغش وعن مخادعة الناس، أسأل الله الكريم فضله أجر العظيم في هذا، وبركة في ماله، وبركة في ولده، وبركة في عمله، ومدافعة سوء إن الله يدفع عنه السوء. نعم، فهو حظه في الدنيا وحظه في الآخرة أيضا. وأما بعكس ذلك فهو أيضا ذهاب حظه في الدنيا وذهاب حظه في الآخرة والعياذ بالله. باع خلاقه من الله بثمن عنز، وإن شئت رأيته مضيعا مريدا في سبيل الشيطان. وإن شئت مضيعا مريدا في سبيل الشيطان. نعم، مضيعا حقوق الله سبحانه وتعالى، مريدا متبعا خطوات الشيطان والعياذ بالله. نعم، لا واعظ له من نفسه ولا من الناس. نعم، لا واعظ له من نفسه، يعني هو ما يتذكر، ما يتذكر ذنوبه، ما يتذكر، ما عنده واعظ من نفسه، لا يتذكر ذنوبه، لا يتذكر معاصيه، لا يتذكر خوفه من الله سبحانه وتعالى. ثم ايضا ولا من الناس، يعني يسمع الموعظة ويسمع المواعظ ولا تؤثر فيه والعياذ بالله. فيجب على المؤمن ان يتنبه اولا، يكون هو عنده واعظ لنفسه، يتذكر اعماله ويتذكر ما حصل منه ويبادر بالتوبة والرجوع الى الله سبحانه وتعالى. ثم ايضا اذا سمع موعظة وسمع تذكير يتأثر بها، والله عز وجل يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. اللي ما ينتفع من الموعظة والعياذ بالله يخشى عليه من ضعف الإيمان. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. حدثنا موسى به ما تصنع بولدك، اضربه ما تضرب ولدك. نعم، لما استفتى ابن سيرين رضي الله عنه وقال انا عندي يتيم مش استعمل معه، قال اعمل فيه مثل ما تعمل بولدك، لان النبي يقول كن لليتيم كالاب الرحيم، فاذا عملت معامله ولدك من العطف عليه والاحسان اليه، واذا اخطا او ارتكب امر يتادبه، ما في مانع انك تضربه الضربه اللي مقدار عقوبته علشان تاديبه ويمتنع من فعل الامور المنهي عنها. فاعمل، يقول اذا عملت مثل ما عملت مع ولدك فقد انصفته، لكن لا، تعامل ولدك معامله ثانيه بالاحسان والرفق معه كذا، وتعامل اليتيم برفق هذا والعياذ بالله، فانت ما احسنت الى هذا اليتيم، لكن عامله كما تعامل ولدك، فاذا عملته مثل معامله ولدك فهذا ان شاء الله عمل صالح، لان الانسان ولده يحبه ويبي ويعطف عليه وتجبره نفسه على الاحسان اليه، هذا جبل جعلها الله في قلوب عباده. نعم. باب فضل المرأة إذا تصبرت على ولدها ولم تزوج. هذا سائل يقول: امرأة قدمت لأداء فريضة الحج، وبناء على رغبة وليها وكلت شخصا برمي الجمرات نيابة عنها مع قدرتها على ذلك، فهل حجها صحيح؟ الحج ما يخلو إما أن يكون حج فريضة أو نافلة، فإن كان الحج نافلة ووكلت من يرمي عنها الجمرات فلا شيء عليها، لأن النفل يجوز أنك تنوب فيه، لكن إن كان الحج فريضة وأن وليه هو اللي أمرها أنها توكل شخص يرمي عنها الجمرة، لكن هي لها قدرة بحيث أنها قوية ولا تخاف على نفسه، هذا لا ما يجوز، لا بد أن يؤدي العبادة الواجبة عليه بنفسه، ولا يجوز أن يوكل أحد، كما لو أن الإنسان مقتدر بماله وبدنه ووكل أحد يحج عنه، لا ما يجوز، لازم أنت اللي تحج بنفسك، ولله على الناس يحج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غالب على العالمين، لكن الذي ما يستطيع لمرض ونحو ذلك لا بس يوكل بالحج كله عنه إذا ما يقدر، وكذلك أيضا ببعض الحج كرمي الجمار، فإذا كانت لها قدرة فهو ما يجوز التوكيل، ولو قال لولية أمرناها توكل لازم هي ترمي الجمرة، أما إن كانت تخشى على نفسها كأن تكون ضعيفة أو تكون بعض النساء ربما من بعض النساء تكون خوافة وعندها خوف، وربما أنها لو شافت الزحمة من كثرة الخوف تخشى على نفسها أو تسكت أو كذا، أو تكون مثلا حامل أو كذا وتخاف على ما في بطنها، فهذه معذور إن شاء الله، لكن كانت لا مرأة قوية ونشيطة وتستطيع أنها ترمي هذا، فإذا فعلت ووكلت ورمت لابد عليها الفدية، لأنه ما ينسيها هذا الرمي، فتذبح شاة وتوزعها على الفقراء والمساكين بمكة وحجه كامل إن شاء الله، لأن رمي الجمار ما هو من أركان الحج ولكنه من واجبات الحج، وواجبات الحج تجبر بالدم. نعم. هذا سائل يقول: هل يجوز للمحرم لبس الجوارب الجورب؟ جورب المحرم؟ لا، الجورب الجوارب الذي هي الشراب باليدين هذا ما يجوز للمحرم، لا للرجل ولا للمرأة، حتى المرأة اللي مأذون لها أن تلبس المخيط وتغطي راسها وتغطي جسمها كله منهية عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تنتكب المرأة ولا تلبس الجورب، لا تلبس الجورب بين اليدين شراب اليدين ولا تغطي وجهها، فإذا كان رجل فمن باب أولى، الرجل ما يجوز له لا الجورب لا بالرجلين ولا باليدين، أما المرأة يجوز لو لبست جورب بالرجلين يجوز لها، لكن باليدين بس ما تلبس، لكن لو لبست بالرجلين فلا بأس بذلك، أما الرجل لا يجوز لا شراب اليدين ولا شراب الرجلين ولا يلبس مخيط مهما كان، فإن لبس مخيط إن كان جاهل أو ناسي فلا عليه شيء، لا يكلف الله نفسا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فإن كان متعمد فتجب عليه الفدية، والفدية في مثل هذه الحال في لبس المخيط أو في تغطية الرأس أو في الطيب أو في تقليم الأظفار أو في قص الشعر، هذا يخير بين ثلاثة أمور: إما أن يذبح حشاة وإما أن يطعم 6 مساكين وإما أن يصوم 3 أيام، هو مخير تخيير بهذه الأمور. فهذا الذي يلبس الجوراب سواء بالرجلين أو باليدين هذا عليه الفدية، أما المرأة فهي من هي تلبس الجوربين في اليدين فقط. هذا سائل يقول: رجل وأسرته من سكان مكة أدى العمرة وأحرم من بيته، وبعد ذلك قبل قيل له أنه لا بد من الإحرام من خارج مكة، لذلك كرر العمرة من جديد وأحرم من خارج مكة، فهل عليه شيء؟ والعمرة اللي أحرم من بيته كملها؟ كملها. أين؟ لا، على كل حال هو الذي يحرم من بيته جمهور العلماء يرون عليه دم، لأن أهل مكة ميقاتهم التنعيم أو الحل، يخرج لأدنى الحل ويحرم منه، لكن أدنى الحل هي التنعيم، هي أقرب شيء. فمن أحرم من بيته فعليه دم وعمرته صحيحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أما بالحج فإنهم يحرمون أهل مكة من بيوتهم، وكذلك غيرهم ممن هو جاء أيضا وافد إلى مكة وقضى عمرته مجد يحرم من بيته للحج، لكن للعمرة لا، العمرة لا بد أن يخرج إلى الحل ليجمع بين الحل والحرم. وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه، لأنه صلى الله عليه وسلم لما أتى والصحابة أمرهم أن يحل عمرتهم، أما هو فهو كان قارن وبقي على إحرامه عليه الصلاة والسلام، فلما صار اليوم 8 أمرهم أن يحرموا من مساكنهم، أن يحرموا من مساكنهم بمكة وأحرموا للحج من مكة، وكذلك أهل مكة. لكن العمر لا، عندما طلبت من عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله أريد أن أعتمر، لأنها أتت محرمة بعمرة ولكنها حاضت، ولما حاضت ما تمكنت من قضاء العمرة لأن النبي قال: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فلما جاء اليوم 8 أدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة، وسعيه طوافة مرة واحدة الحج وعمرة، لكن وقع بنفسها شيء، قالت: لا، صواحبي والنساء اللي جمعي كلهن أخذ عمرة ثم حلا ثم بعدين حجا، وأنا ما أخذت عمرة مثلا، خلت بس بالحج عمرتي. قال النبي: يكفيك هذا. فقالت: لا، لابد من عمرة. فلما أنها ألحت على النبي قال صلى الله عليه وسلم لأخيها عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه: اذهب بها إلى التنعيم. فذهب به إلى التنعيم وأحرمت من التنعيم وجاءت وقضت عمرتها. فالنبي فرق بين الإحرام للحج لأهل مكة، الإحرام بالحج أو للعمرة، فأهل مكة في العمرة يحرمون من التنعيم أو من أدنى الحل، وللحج يحرمون من مساكنهم من بيوتهم. فكما فرق النبي ينبغي أن نفرق. النبي أمر عائشة أن تخرج، والصحابة بالحج ما أمر من يخرج، أمر من يحرم من مكة، فلابد من هذا التفريق. وإن كان هذا القول أنه يحرم من بيته قول لبعض العلماء، لكن خلاف رأي الجمهور. هذا سائل يقول: هل يجوز في الدعاء تخصيص شخص معين؟ أي دعاء؟ الدعاء يدعو لشخص معين، ما في بس دعاء لشخص معين ما في بأس، لكنه كانوا يقصد يعني بالصلاة ويقصد. أما الدعاء نعم، يجوز تدعي لنفسك تخص بنفسك، تدعي لوالديك وتخصهم بالدعاء، تدعي مثلا لأي إنسان له حق عليك وتخصه بالدعاء، أو إنسانا أحسن إليك وأهدى إليك معروف تدعيه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافئتموه. فلا بأس أنك تدعي شخص معين إذا كان المراد الدعاء بالخير. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام لما أن عمر أراد أن يعتمر قال له صلى الله عليه وسلم: لا تنسانا يا أخي من صالح دعاء. فطلب من عمر أنه يدعي له. فالدعاء تطلبه من الشخص وتدعي لشخص معين وتدعي لعموم المسلمين، فهذا مطلوب. نعم. هذا سائل يقول: ما رأي سماحتكم بالزوج الذي يوعد زوجته على شيء مباح وعندما تذكره بالوعد أحيانا يحلف أو يخلف بدون عذر، وإذا ذكرته بخصال المنافق يقول: لا يضر لأنني زوجتك لا يضرك، وإذا وعدتك وأخلف فهل للزوج مسموح له بأن يوعد ويخلف مع زوجته؟ لا، ما يجوز، ما يجوز خلاف الوعد سواء أو عقد زوجتك، أو أوعد قريبك أو ولدك أو لا، الوعد لابد من الوفاء به. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، المصل ما أمر الله به يوصل، والوفاء بالوعد، وأوفوا بعهد الله، والذين يوفون بالميعاد، فالله أثنى على الذين يوفون بالميعاد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فالله نهى عن هذه الأمور سواء مع كل أحد، مع زوجتك ولا مع ولدك ولا مع أخيك ولا مع خادمك وإلا مع مملوكك ولا مع أي شخص. لا، وهذا صفة النفاق متصف بها من فعل هذا، حتى ولو مع زوجته ولو مع ولده، حتى مع الصبي الصغير لو قلت تعال أعطيك وانت ما أعطيت شيئا كتبت عليك كذبة كما جاء في الحديث. لو قلت تعال أعطيك للصبي الصغير دي ما هو مكلف، ثم ما أعطيت شيء كتبت عليك كتبت عليك. فكونك مثلا تعدى ولا تفي لها بالوعد، وإذا قالت لك ذكرتك هي خصال المنافقين وتقول لا هذا ما هو صحيح. اللي يتصف بهذا الوصف لا شك أن هذا من صفاتها للنفاق، إما الكذب وعياذ بالله، وإما الخيانة، وإما خلف الوعد، مخالفة الوعد هذه من صفاتها للنفاق. المرافعة عن القاضي إذا كان لها حق وامتنع من أدائه، ولا ينبغي أن تسارع بالمرافعة القاضي إلا عند الضرورة. إذا رفض مثلا وساقت عليه من تستطيع أن تسوق عليه مثلا من والده أو والدته أو أخيه أو قريبه أو صديقته، فإذا امتنع وأصر على هذا وهي له حق واجب لا بس أنها ترافع القاضي. روح هند أم معاوية رضي الله عنها أتت إلى النبي وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ما يعطيني من النفقة ما يكفيني وبني، وأنا أستطيع آخذ من ماله وهو ما يدري، هل أفعل؟ قال نعم، خذي من حقك، الحق الواجب لك أخذي من ماله. فهي أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام واشتكت إليه لأنها طلبت منه ولا أعطاه اللي يسمي، وجت ورفعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام والنبي أخبرها بما تفعل. فالمرافعة الأولى عدم المرافعة، لأن المرافعة هذه توجب الشقاق والنزاع وربما توجب الفراق بعد ذلك. والناس أيضا أهل الشر إذا سمعوا بينهم خصام يتدخلون، وكل واحد والعياذ بالله يوز الثاني حتى يوسعون الخلاف بينهم والمكالمة، هذا الأولى أن الإنسان، لكن الضرورات لها أحكام، عند الضرورة لا بأس أن يطلب الإنسان حقه ويطلب الإنسان حقه ولو بالترافع، سواء إنسان زوجها أو غيرها. هذا سائل يقول كيف أكون معتدلا عند قيامي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين أهلي وأصحابي الغير ملتزمين بأوامر الله عز وجل، لأنني أغضب جدا إذا رأيت أوامر لا تستهان، مما يضطرني ذلك إلى اتباع الأسلوب الغير الصحيح في النصح أو حتى التنفير في بعض الأحيان، هل أتوقف عن محاولة النصيحة أم ماذا أفعل؟ لا، الأولى أنك تجاهد نفسك على الخلق الطيب، والأمر والنهي النبي بين لنا أتم بيان، ولكلفنا ما لا نستطيع، فقال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع، إذا ما استطاع التغيير باليد فالله عاده، والنبي اعذره قال فإن لم يستطع فبلسانه، فإذا ما استطاع لا باليد ولا باللسان فيرجع إلى الحالة الثالثة وهو التغيير بالقلب، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. يعني الذي لا يغير بقلبه والعياذ بالله هذا ما له حق في الإيمان، اللي ما يغير ولا بقلبه يعني معناه أنه أقف المنكر ما غيره ولا رأوا منكر، أنا هو قرر وصار شريك صاحبه، لكن إذا غيرت بيدك إذا لك قدرة باليد، أما مع الناس فإذا كان الأمر موكول لك وغيرت مع الناس، وأما من تحت يدك تغير بيدك، مثلا الولد تضربه الضرب اللي غير مبرح يضره، وكذلك المرأة تؤدبها وتضربها، كذلك اللي تحت يدك هذا القدر عليهم. فإذا ما استطعت هذا قد تكون بالبيت وفي من أكبر منك، قد يكون أنت من الأولاد وفيه مثلا الأب موجود والأب مات، لكن أنت ما تقدر تضربه إلا بإذن من والدك، فإن هذا لك فافعل هذا، وإذا ما لك قدرة غير بلسانك. قد يكون أنك تريد تغير على والدك نفسه، ما تستطيع تضربه والدك، هذا غير بلسانك. لكنك إذا غيرت بلسانك ينبغي أن يكون بالقول اللين واللطافة، ولا تأتي بعنف وشدة، لأنك إذا قابلتهم بالعنف والشدة ما يقبلون منك الناس، حتى ولا أقارب ولا أهلك. إذا جئتهم بعنف وشدة ربما يعاندوك ويزيدون. ولذلك من شرط تغيير المنكر، العلماء يقول من شرط تغيير المنكر ألا تقع أنت في منكر أعظم منه. فإذا أردت تغير على شخص إنسان تقول له أنه يبي عاندك ويبي يزيد، فتركه لا تغير عليه. فإن كان غلب على ظنك قبوله وأنت يمكن تعرف هذا، ربما أنك تقول أنا وش يدري أنه يبي يزيد أو ما أدري، أنت ابدأ باللين واللطف، إن حسيت أنه لطف بين له ووضح له وكذا، وإن أفرك كذا فتركه. والله سبحانه وتعالى يقول في صفات عباد الرحمن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فأنت إذا الجاهل أمرت بول ولا استجاب لك، وربما خاطبك بالقول السوء قول المنكر وجفاك، فأنت اترك أعرض عنه ولا تقل له إلا القول السلام السليم من السب والشتم والمعايب. فهذه الصفة، هذا اللي عندك. فإذا ما استطعت بيدك ولا استطعت بلسانك أيضا، أو ربما أنك تخاف إن غيرت بيدك أو تخاف إن غيرت بلسانك، يكفي تغييرك بالقلب. وهذه المراتب أن النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم ومن رأى. فلا تكون ممن مثلا يتسمع أحوال الناس وأخبار الناس ويروح يتجسس عليهم ويبي دولة منكر يغيره، يبحث عن منكر يغيره، هذا ما هو من الإسلام. الدولة منكر تتغير مثل ما يفعل بعض الناس يتجسسون على الناس، هذا ما ينبغي. النبي قال من رأى، فإذا رأيت المنكر اجتهد في تغييره، اجتهد بيدك، وما استطعت اجتهد بلسانك، وإذا ما استطعت فيكفيك قلبك وتسلم من الإثم. لكن لا تبكي، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. والنبي يقول لا تجسسوا ولا تحسسوا. وعلق النبي المنكر بالرؤيا: من رأى منكم منكرا فليغيره، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. التغيير بالقلب هذا أضعف الإيمان، أما والعياذ بالله اللي ما يغير بقلبه هذا وين الإيمان منه. فهذا يعني مراتب الأمر بالمعروف حسب ما النبي وضحها لنا صلى الله عليه وسلم. هذا سائل يقول: لي جيران يسبون الدين ليلا ونهارا، ونصحت لهم مرات عديدة باللسان ولكنهم لا يخافون من الله، فماذا أفعل معهم عند سماع سب الدين والاستهزاء به، وجزاكم الله خيرا. إذا سمعت هذا منهم فكفى السماع مثل الرؤية، سمعت المنكر غيره، لكنه بلطف واللين، إن امتثلوا لك فالحمد لله، وإلا امتثلوك ما عليك. النبي عليه الصلاة والسلام ما استطاع يهدي الناس، الله يقول انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. النبي عليه الصلاة والسلام بعث لإزالة الشرك وتحقيق التوحيد، تحقيق عبادة الله، ومع ذلك منهم من استجاب ومنهم من لم يستجب. والله يقول له تسلية لنبيه: وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ويقول لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين، لعلك مهلك نفسك ألا يكون مؤمنين. لا، هذا بيد الله ما هو بيدك، إن عليك إلا البلاغ. إذا كان هذا النبي عليه الصلاة والسلام اللي بعته الله، إن عليك إلا البلاغ. ها أنت إذا سمعت منكر إلا يا أخي هذا ما يجوز وهذا منكر وهذا، وتركه بس، ويشربوا بذراعه النكس عليه والعذاب عليه، وأنت خرجت بتغييرك هذا، خرجت أنت من الإثم. ولا تقول لا انا لازم الناس، لا ما بيدك قدره، النبي عليه الصلاة والسلام جلس مكة 13 سنة وهو يدعو الناس إلى توحيد الله، ما استطاع فيه حتى أن الله أذن له بالهجرة. ثم لما وصل المدينة أيضا وجد فيها ما وجد، صار فيها جزء من المنافقين، اليهود من جهة والمنافقين من جهة. المنافقين معروفين، اليهود معروفين بعداوتهم للنبي وللإسلام، والمنافقين ما هم معروفين بين الناس، يجلسون مع الرسول ويصلون معه ويجهدون معه وهم منافقين ضد الإسلام، يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. بعضهم النبي يعرف أنهم منافقين ومجاملهم وتارسهم، وبعضهم النبي ما يعرفه، لأن الله يقول ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. ولذلك النبي علم مجموعة من المنافقين وأخبر بهم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، ولذلك يسمونه الصحابة صاحب السر. النبي أخبره كأن لا تخبر الناس، فلان منافق وفلان منافق، حتى لو قريب من 80 كلهم من المنافقين، لكن حذيفة يقول أنا ما أخبر أحد لأن النبي جعل سر ولا أخبر المنافقين. لكن فيه منافقين معروفين كلنا نعرفهم، مثل عبد الله بن أبي بن سلول كلنا نعرف أنه رئيس المنافقين، كل الناس حتى النساء والصبيان يعرفون أن هذا رئيس المنافقين، ومع ذلك النبي ما قالوا شيء. النبي يأمر بالتوحيد وهم يجون يقولون احنا نشهد أنك رسول الله ونشهد أن لا إله إلا الله، ولكن مثل ما أخبر الله نبيه إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذب، ولو قالوا بلسنتهم الله شهد عليهم بالكذب. فهذا نايم مثلا يضرك إن بعض الناس ما يستجيب، وبعض الناس والعياذ بالله يرتكب الموبقات، هذا لا يضرك، أنت انصحه برفق ولينين قبل منك ولا ما عليك الأدب على غيرك. لكن ولا تتأثر من هذا، من عليك إلا البلاء، لك النصيحة مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. ولذلك النبي أعطانا قاعدة اللي ما لها حد في الفائدة، من رأى منكم منكر فليغيره بيده فإنما استطاع بلسانه فإنما استطاع بقلبه وذلك أضعف الإيمان. فهؤلاء والعياذ بالله الذين يسبون الدين لو كان عندهم دين ما سبوا الدين، وش يبقى بعد ما سبت الدين والعياذ بالله للإنسان من دينه؟ لكنك ما أنت مكلف أمر الناس، أن تنصحهم ولا تزعل، لا أبدا لا تغضب، انصحهم وغضب خلوا بقلبك لله، لكنك ما تنتقم منهم، عبيدك حيلة إلا إنسان لك قدرة معطيك الله سلطة، فأنت نعم نفذ سلطك عليه، أدبهم واسجنهم حتى يتركوا هذه الخصال. أما إن كانت فرد من أفراد الناس عبيدك حيلة، لكن إن كان لك قدرة أو مثلا ترفعهم إلى من له قدرة وهذا كذا وكذا ارفعهم أيضا، فأنت جزاك الله خير، هذا من تغيير المنكر. المقيمين على الذنوب والمعاصي وجاهرون بالذنوب والمعاصي ارفعهم للي له قدرة يأدبهم، وهذا من الإحسان، من الإحسان إليهم. هذا الذي ينبغي للمؤمن، والله سبحانه وتعالى يقول اتقوا الله ما استطعتم، فإذا اتق الله العبد فإن الله يسهل أمره ويسر أموره ويعذره الله فيما لا يستطيع. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، الحمد لله رب العالمين.